حديث 1911 عن عائشة شكيسة عائشة رضي الله عنها خديجة رزيبت قالت يا قوتي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بيش لنبهردو دست خو من بهنت خوش البيغنبري كرن عليه الصلاة والسلام بذريرة ذريراك ذريرة أوجك نوعك يا طيبية وانا جلك نوع الطيبات هاي عطورة مسك ذريرة وحتى دماهيك في حجة الوداع بيجتن وقت من هو كريا أبا حجة الوداع دابو حاجة خاطر خاصتن دابو للحل والإحرام بوبان هردو تشتا من بهنة خوش البيغمبري كرن عليه الصلاة والسلام وقت دا إحرام تخو جريدت نيت خو اب حج اينت ووقت احرام تخو اي خستي و اش حج خو خلاص جبوي جارك دي من بهنت خوش ليكرن.